بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في باب الجهاد: وشرائط وجوب الجهاد حينئذ 7 خصال. الأولى الإسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا، الآية، فخوطب به المؤمنون، فلا يجب على الكافر ولو ذميا، لأنه يبذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا. إذن من شرائط وجوب الجهاد أن يكون المجاهد في سبيل الله عز وجل مسلما، فإن الجهاد في الحقيقة إنما شرع للدفاع عن الدين، فلذلك يبذل الإنسان نفسه وماله من أجل إحياء هذه الأمة، من أجل الدفاع عن دينها، ومن أجل الدفاع عن عزتها، ولا عزة للمسلمين إلا بدينهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا، الآية، أي أتمم الآية، فخوطب به المؤمنون، يعني لأن الخطاب إنما توجه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فلا يجب على الكافر ولو كان يعيش معنا في بلادنا. ولقد لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الكفار، فأعادهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إنا لا نستعين بكافر، حتى لو كان ذلك الكافر ذميا قد دفع الجزية للمسلمين وعاش معهم ورضي بحكمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولو كان كذلك، نعم، لأنه يبذل الجزية لنذب عنه، أي لنبعد عنه العدو، لا ليذب عنا، لا ليبعد العدو عنا، ذب أبعد. ومن هنا قال العلماء: سمي الذباب ذبابا، لأنه كلما ذب أبعد، آب، عاد. ونحن إنما نريد أن نبعد من العدو عن بلادنا. الشريطة الثانية البلوغ. ونعلم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل تكليف، والتكليف لا يكون على الصبي الصغير، فإذا بلغ الإنسان فقد وجب عليه أن يصلي، ووجب عليه أن يحج إن كان مستطيعا، إلى غير ذلك من الأحكام التي فرضها الله على المؤمنين، فلا تجب إلا بالبلوغ. فالبلوغ هنا شريطة من شرائط الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفلا نخرج معنا الصبيان، وهذا مما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يلحقه بعض الصبيان فكان يعيدهم، وهذا ما حدث لذلك الصحابي العالم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما رده النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وبعد ذلك وافق أن يكون معه في غزوة الخندق. والفرق بينهما أنه كان في أحد صبيا، وكان في الخندق بالغا. الثالثة العقل، فلا جهاد على صبي ومجنون بعدم تكليفهما. رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ومجنون بعدم تكليفهما، ولقوله تعالى: ليس على الضعفاء، الضعفاء هنا ما هو المقصود بذلك؟ إذا كنا ننظر في هذه المسألة فإن كان صبيا فإن المسألة تحمل عليهم، ولذلك قيل هم الصبيان لضعف أبدانهم. وإذا كان ضعيفا أي في عقله وفي تصرفاته، عند ذلك يكون الحكم على المجانين. فكلمة ضعيف هنا شملت كلا من الصبيان ومن المجانين لضعف أبدانهم، وقيل المجانين لضعف عقولهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر يوم أحد وأجازه في الخندق. الرابعة أي من شرائط الوجوب الحرية، فالإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، والعبد إنما يتصرف بأمر سيده، وربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نقاتل في سبيل الله عز وجل. أما هذا العبد فلا ينصرف الخطاب إليه، بل الخطاب إنما يكون لسيده. ولو نظرت إلى الأمة الإسلامية لوجدت أن العبيد الذين أعطاهم أسيادهم يعني نوعا كبيرا من المال ومن الوقت وصرف الجهد، خرج منهم في بلاد الإسلام علماء فطاحل هؤلاء، لأنهم تفرغوا للعلم وتفرغوا للقراءة وتفرغوا للانتقال في الأسفار بأمر سيدهم فنالوا من العلم. أما السادة فإنهم قد تفرغوا للجهاد في سبيل الله، فكثر العلماء في العبيد أكثر منهم في الأحرار. فلا جهاد على رقيق ولو مبعضا، يعني لو كان بعضه حر وبعضه عبد، أو مكاتبا كتبه سيده، والكتابة كما نعلم ونكرر ذلك عقد لازم من قبل السيد غير لازم من قبل العبد. فإذا قالك السيد لعبده كاتبتك على أن تأتيني على قسطين فأكثر مثلا كذا وكذا، عند ذلك إذا أتم ما عليه من الأقساط صار حرا. فالعبد قن ما دام عليه درهم، فإذا وفى آخر شيء من المال الذي عليه ويسن لسيده أن يحط عنه شيئا. كذلك لو كان مكاتبا هل عليه الجهاد في سبيل الله؟ لا. فقوله تعالى وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الله سبحانه وتعالى بيّن في كثير من الآيات أن الجهاد إنما يكون بالمال والنفس. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالعبد لا مال له فكيف يجاهد ولا مال له؟ أيضا ولا نفس يملكها، هو لا يملك نفسه بل نفسه مملوكة لغيره، فلم يشمله الخطاب. حتى لو أمره سيده لم يلزمه ذلك، فالخطاب إنما جاء للأحرار. ولكن لو خرج هل يؤجر على ذلك وكان ذلك بأمر من سيده؟ نعم، كما قاله الإمام، لأنه ليس من أهل هذا الشأن. وليس القتال من الاستخدام، الاستخدام أن يقول له اسقني مثلا، نظف المكان، اركبني على الدابة إلى غير ذلك، نظف لي هذا الثوب، هذا نوع من الاستخدام. لكن هل يسمى القتال استخداما؟ لا. وليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد، لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك. هلا مثلا اليوم شاع شيء في المجتمع وهو نقل الأعضاء، فلو كان الإنسان يملك عبدا فهل له الحق أن يأخذ منه كليته مثلا أو قلبه أو عينه؟ لا، ليس له الحق في ذلك. وكل الفتاوى التي تظهر في ذلك إنما هي يعني تنظر إلى ناحية من الرحمة، ولكن الأصل أن الإنسان لا يحق له أن يتصرف في أعضائه. والخنب، بل هنا أولى أن لا يتصرف بشيء من عبده. والخامسة الذكورة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. وهذا اللفظ في الحقيقة لم يشمل من؟ النساء. ولذلك كان شرط الذكورة للمقاتلين في سبيل الله عز وجل. فلا جهاد على امرأة لضعفها، ولقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ولم يقل حرض المؤمنين والمؤمنات. وعندما وصف الله المؤمنات فوصف المؤمنين والمؤمنات، وصف الصائمين والصائمات، وصف الصابرين والصابرات، لكنه لم يصف سبحانه وتعالى المجاهدين والمجاهدات في هذه الآيات التي امتن الله عز وجل بذكرها ليبين حقيقة أمر النساء ومكانتهن في المجتمع ومنزلتهن في الخطاب، فلم يعد ذلك من شيء من الجهاد في سبيل الله. وأيضا ما سيأتي معنا من الأحاديث التي تدل على عدم الجهاد بالنسبة للمرأة، وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء والخنثى كالمرأة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد سألته عن الجهاد، فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. يعني عندما تسأله السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن جهاد المرأة، فبين لها أن جهاد المرأة لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. والسادسة الصحة. فلا جهاد على المريض. على مريض يتعذر قتاله. المرض عدة أنواع، في مرض عارض كل منا يمرض، هذا يصاب بدوار في رأسه، وهذا يصاب بألم في ضرسه، وهذا يعني يصاب في ألم وإسهال في بطنه، هذه آلام عارضة، اليوم تكون في الغد تزول، ليس هذا هو المراد، إنما هذا المريض الذي يتعذر قتاله أو تعظم مشقته، وهو مثلا الإنسان الذي عنده عرج بين أو شلل في بعض أطرافه أو قطع في يده، بأي شيء يمسك آلة السلاح، وكيف يسير، وكيف يثبت على الدابة، أو هو بحاجة إلى من يعينه في انتقاله، فهل هذا عليه قتال في سبيل الله؟ لا. والسابعة الطاقة عن القتال بالبدن والمال. لذلك فقال: فلا جهاد على أعمى، بأن الأصل في الجهاد إذا كان الصيد من الأعمى لا يصح على مستوى دابة صغيرة، لأنه عندما يريد أن يرسل الكلب ينبغي أن ينظر في إرسال الكلب مثلا إلى ماذا يرسل، ويسمي الله سبحانه وتعالى حتى لو تعلم كلب من الكلاب أنه إذا رأى فريسة معينة فصاح مثلا عدة أصوات، فعلم الأعمى أن هنالك يعني فريسة معينة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وأرسل كلبه. لا يصح إرسال الأعمى، فمن باب أولى أنه لا يصح إذا كان لنفسه، وعلى مستوى أنه يصيد أرنبا أو غزالا لا يصح، فهل يصح منه القتال؟ لا. فلا جهاد على أعمى ولا على ذي عرج بين ولو في رجل واحدة، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فلا عبرة بصداع ووجع ضرس وضعف بصر. هذا لا يعني أنه لو خرج الأعرج إلى القتال في سبيل الله عز وجل، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أصحابه: إنه ليطأ بعرجته أرض الجنة وما به من عرج. نعم. إن كان يدرك الشخص يعني إذا كان قليل البصر مثلا لكنه يدرك الشخص ويراه بشكل جيد وهو قوي البدن عند ويمكنه أن يتقي السلاح، عند ذلك يقاتل في سبيل الله عز وجل. وضعف بصر إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح ولا عرج يسير، لا يمنع المشي والعدوى والهرب. يعني في بعض الناس ولو كان عنده عرج، هذا العرج يكون بسبب قصر في بعض قدميه عن الأخرى، ولكنه قد تكون رجله هذه هي أقوى بكثير من الأخرى، وربما يكون أسرع يعني من غيره في العدو وفي المشي. ولا عرج يسير لا يمنع المشي والعدوى والهرب، ولا على أقطع، ولا على أقطع يد بكمالها. إذا قطعت اليد، آلة الحرب إنما تكون باليد أو معظم أصابعها، إذا قطعت معظم أصابعها، بخلاف فاقد الأقل. يعني واحد رايح له مثلا خنصر، رايح له بنصار، فهذا لا يضر أن يحمل سلاحا أو أن يقاتل، فهذا لا نمنعه من القتال في سبيل الله، بل يبقى الوجوب عليه. أو أصابع الرجلين، أصابع الرجلين قد يتصور الإنسان أنه لا قيمة لهما، على العكس تماما. فإنك ترى الإنسان إذا كان طويلا تنظر إلى أصابع، يعني هذا ربما يظهر في الطول أكثر منه في غيره، إذا كان طويلا فترى أن أصابع رجليه أطول من غيره، ومع ذلك ترى هنالك نسبة موجودة ما بين طول القدم وما بين طول الإنسان بعدد معين، ربما على ما أذكر 6 يعني أضعاف ونصف طول كل إنسان بالنسبة إلى قدمه، وخاصة الإبهام في كل من القدمين، فإن التحريك إنما يكون بهما. لو أراد أن يقوم فالاعتماد والحركة إنما تكون على الإبهام، ولذلك الإنسان ربما لا يمشي بشكل جيد إذا فقد الإبهام أو فقد أصابع الرجلين، فيصبح كالأعرج تماما ولو كانت رجله سليمة، لكنه فقد ماذا؟ أصابع القدمين. فلا يقول قائل والله هذه لا علاقة لها، لا يمسك بها سلاح، ربما يتحول بسبب ذلك إلى أعرج، أو إذا قعد أرضا لا يستطيع القيام إلا أن يتحول على ركبتيه وبعد ذلك يضع القدم بكامله على الأرض، فلا يقوم كما نقوم نحن الآن من سجودنا إلى القيام، وذلك بسبب اعتمادنا على أصابع أقدامنا. وهذا من خلق الله الذي أحسن كل شيء، وخلق الإنسان في أحسن تقويم سبحانه وتعالى، لأن مقصود الجهاد البطش والنكاية، وهو مفقود فيهما، لأن كل منهما لا يتمكن من الضرب، ولا عدم أهبة قتال من نفقة وسلاح. وأعني وقد ورد في كتاب الله عز وجل: ترى أعينهم تفيض من الدمع، بسبب ماذا؟ هؤلاء عندما داعي الجهاد للقتال في سبيل الله، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك رأى الصحابة وما حضروا من الخيول وما حضروا من أهبة القتال واللباس والطعام. جاء بعض الفقراء: يا رسول الله إنا نريد الجهاد. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. لذلك قال ربنا سبحانه: تولوا. وها بعد أي خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا فرحين، وإنما كل واحد منهم كان حزينا، أعينهم تفيض من الدمع، وذلك بسبب عدم خروجهم للقتال في السبيل. ما الحمد لله لماها ما زادنا السلاح ونحن راجعين كل واحد منا لزوجته وأولاده، لا، كان على العكس تماما، الذي يعود ولا يكون عليه الأمر بالنسبة للقتال في سبيل الله عز وجل هو الذي يعود حزينا. فلذلك إذا كان الإنسان لا يملك سلاحا أو مركوبا أو طعاما لأن يخرج للقتال في سبيل الله لا يلزم ولا يجب عليه القتال. أما لو جاء متبرع وتبرع له بالأهل يقول والله في هذا الأمر منا، لا ليس منا، لأن المتبرع إنما يتبرع لا لهذا الشخص، إنما يفعل ذلك للأمة. فهذا يجاهد بسلاحه وهذا يجاهد بجسده. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يخرج لغزوة من الغزوات لم يعطل آلة الحرب، عنده سيف يعطيه لبعض الناس، فرس يعطيه لبعض الناس، يعني درع يعطيه لبعض الناس من أجل ألا يعطل آلة الحرب. وكذا مركوب إن كان سفر قصر، ربما يكون الأمر بحاجة إلى مركوب أو ليس بحاجة إلى مركوب، مجرد ما كان سفر قصر عند ذلك يجب عليه. كما هي المسألة في الحج، لو كان الإنسان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين لا يشترط أن يجد راحلة، يعني 70-80 كيلومتر بينه وبين الحج يطلب منه أن يسير ماشيا ووجب عليه الحج. فليس معنى الوجوب أنه لا، يعني لو لم يجد مركوبا وقادر على المشي عند ذلك يجب عليه أن يمشي إذا كان في هذه المسافة، أما أكثر من ذلك لا، إنما استطاعة الحج إنما تكون بالمركوب أيضا مع الزاد. فإن كان دونه لزمه إن كان قادرا على المشي، فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته، ترك طعام لأهله وبعد ذلك لا يترك أهله عالة على الناس، وأخذ شيئا من الطعام وسار إلى القتال كما يسير الحاج إلى بيت الله الحرام كما في الحج. ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته فهو بالخيار. مرض، هل يتابع المريض الآن؟ قال كل الجرحى بصير عنا جريح وبصير عنا مريض، يمرض وبعد ذلك يتابع القتال، لكن في حال المرض الآن هل له الخيار أن يعود إلى أهله؟ أو يمرض وراء الجيش وبعد ذلك إذا استطاع أن يقوم قام بعد ذلك، له الحق في هذا الأمر وفي ذلك. فني زاده ما بقي معه طعام، يا ترى هل يتعاون المسلمون مع بعضهم على الزاد كما فعل سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح، فجمع أزودة القوم ثم قسمها بينهم. نعم. أو يمضي، فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح. أو هلكت الدابة، يعني من شأنه أن يركب على دابته فعقرت تلك الدابة أو ماتت، إما عقرت بسبب القتال أو ماتت فبقي راجلا، وعادة القتال أن يكون راكبا، هل يمكن الاستفادة من أن يتابع القتال أن يعود إلى أهله؟ كل ذلك يعود إلى الظروف، يعني هذه الظروف في الواقع نحن نتكلم عنها بخطوط عريضة، ولكن الأمر إنما يعود للقائد والاستئذان وما يكون للمسلمين في ذلك الوقت. فقد يكون عند القائد زاد وسلاح وأدوية وتمريض إلى غير ذلك، ويختلف هذا باختلاف أحوال الزمان والمكان. فإن أمكنه الرمي بالحجارة فالأصح في زوائد الروضة الرمي بها على تناقض وقع له فيه، يعني الواقع مسائل الجهاد لا يمكن أن تكون هنالك معركة مثل معركة أخرى، يعني ربما يؤثر على العدو بإرسال الماء عليهم، لنفترض أنه يوجد ماء وفتح الماء عليه، هذا لا يحتاج إلى وسائل ولا إلى آلة، ربما يعني نستفيد منه من المراقبة بعينه فقط، ربما نستفيد منه بما يكون من الجندي الذي يكون وراء هؤلاء المقاتلين يحضر لهم شيء، يوم تهيئ السلاح وتهيئ الزخيرة وما شاكل ذلك، قد يكون لإنسان مقعد يستطيع أن يفعل ذلك. فهذه الأمور لن نجد فيها تناقضا، بل هي أحوال تختلف باختلاف القتال من مكان إلى مكان، وهذا ما رأيناه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، فمرة رأيناه وقد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وقد التحمت الجيوش مع بعضها، وقاتل صلى الله عليه وسلم أيضا وصلى والناس إلى جهة القبلة، وصلى والناس إلى غير جهة القبلة، فأنت ترى في كل معركتين كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. اختلفت الوقائع فاختلفت الصلاة، ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الجماعة في صلاة الجهاد في صلاة القتال، وكانت هذه الصلاة على أشكال متعددة، كل شكل يليق بحسب المكان والزمان الذي هو فيه. ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن، ما في صارت حرب مدن، وعند ذلك كل واحد ربما من سطح داره يقاتل، عندك مؤن ما عندك مؤن ما لا علاقة، سواء كنت في يعني قتال أو في بيتك فأنت في بيتك، لا اعتبار للمؤن في ذلك كما ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. والضابط يعني لو كنا لا سمح الله لك إخواننا الذين الآن يقاتلون مثلا في فلسطين أو في العراق مثلا، هؤلاء لو قاتلوا هل يقول الفقير منهم أنا لا أقاتل؟ لا والله، إنك لتجد الفقير أكثر قتالا من الغني في هذه المعارك كما ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. والضابط الذي يعم ما سبق وغيره، نعم يعم ما سبق وغيره، كل عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة منع وجوب الجهاد إلا خوف طريق من كفر. يعني كل شيء عندما يتوفر يقولون أمن، يعني وجود الزاد وأمن الطريق، لكن هنا في الحج يوجد أمن في الطريق، أما في مسألة القتال فنحن نذهب إلى العدو، نذهب إلى القتال، مسألة الأمن نحن نريد أن نحدث الأمن، لأنه لا يوجد أمن مع وجود الكفر إلا خوف طريق من كفار أو منع من لصوص المسلمين فلا يمنع وجوبه، لأن الخوف يحتمل في هذا السفر لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف. الجهاد إنما شرع من أجل ذلك، من أجل مصادمة المخاوف، ومن أجل إزالة اللصوصية، ومن أجل إزالة الطائفة التي بغت على المسلمين، ومن أجل يعني قتال الكفار إلى غير ذلك من الأمور. ومصادمة المخاوف كذلك، والدين الحال على موسر يحرم سفر جهاد وسفر غيره إلا بإذن غريمه، يعني الذي يريد أن يقاتل في سبيل الله وعليه دين ينبغي أن يقول للمدين الذي استدان منه ويستأذنه إنني خارج إلى القتال فهل تسمح لي. نعم. والدين المؤجل لا يحرم السفر وإن قرب الأجل، ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المقاتلين الذي يجد منهم أبا أو أما أن يستأذنه في ذلك، وقال لبعضهم ففيهما فجاهد، طبعا كل ذلك بغير النفير العام، يعني تكفي أن تقوم طائفة من المسلمين للقتال في سبيل الله عز وجل. إن كانا مسلمين ولو كان الحي أحدهما فقط لم يجوز إلا بإذنه، وجميع أصوله المسلمين كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه. هذا يقول إننا ذاهبون من أجل القتال قتال الكفار، وكان أبوه كافرا أو أمه كافرة، عند ذلك لا تأذن له فلا يعتبر بذلك إثم. ولا يحرم عليه سفر لتعلم فرض. كثيرا من إخواننا الذين نراهم ونجتمع معهم تراهم انتقلوا من بلاد كثيرة وبعيدة من أجل أن يأتوا إلى بلاد العلم وبلاد العلماء لينهلوا من المعلومات الشرعية، ثم يعودون بعد ذلك دعاة إلى أهلهم وإلى أوطانهم. فهؤلاء لا يحرم عليه سفر لتعلم فرض ولو كفاية كطلب درجة الإفتاء بغير إذن أصله، لكن الأولى أن يأذن له الأصل. لكن لو امتنع كل الأصول على أن يتعلم هؤلاء الناس بقي الناس في جهالة، لذلك لا بد أن يخرج ولو عدد قليل تكتفي بهم هذه الأمة في تعلم الإفتاء. ولو أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم رجع بعد خروجه وعلم بالرجوع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف، يعني قال له أذنت وبعد ذلك قال رجعت عن الإذن يعني لم آذن. هذا مثله مثل الذي أعار أرضا ليدفن فيها، واحد مات أبوه واحد قال له ادفنه في أرضي مثلا، له الحق أن يقول لا تدفنه ما دام الميت على سطح الأرض، أما إذا نزل ووري التراب نقول له الآن فقد الإذن. قال له صاحب الدين أو قال له الأب اقاتل في سبيل، أذنت لك في القتال في سبيل ما دام في الطريق، لو قال له علم بمسألة عدم الإذن. اليوم صار كل واحد معه موبايل بجيبته بيقول له مثلا أبو أنه أنا ما أذنت لك، أو صاحب الدين، هل عليه أن يعود؟ نعم. أما إذا قاتل والتحم في الصف لا، عند ذلك الشروع صار واحد بناديني لما بقول الله أكبر، الصلاة والجهاد شيء واحد، عندما بدأ في الجهاد فلا يتولى من الزحف. وجب رجوعه إن لم يحضر الصف، وإلا حرم انصرافه لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن يأمن على نفسه وماله ولم تنكسر قلوب المسلمين. والله نقف هنا. ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن يأمن على نفسه وماله، فإذا كان يعود ومع ذلك تذهب الأموال أو تذهب نفسه يقتل في الطريق من قبل قطاع الطريق أو من قبل أعدائه، أو إذا خرج فإن قلوب المسلمين تنهز عند ذلك، لأنهم رأوا أن بعض المجاهدين يولون الأدبار، وإلا فلا يجب الرجوع بل لا يجوز. والحال الثاني من حال الكفار هذا بين القتال، نقفون إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين.